بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. سبق أن شرحنا معنى الاستثناء في اللغة، هو بمعنى الإخراج، وهو مشتق من الثني، فأصل الكلمة يرجع إلى الصرف أي المنع، أو الثني بمعنى العطف. فالذي يستثني شيئا إما أنه يصرفه عما أو عن الحكم الذي ثبت لما قبله أي يمنعه منه، وإما أنه يعطفه بمعنى يذكر شيئا عقب شيء آخر. ثم ذكرنا التعريف الاصطلاحي فقلنا هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا وإحدى أخواتها. وشرحنا هذا التعريف فقلنا قولهم المخرج عما كل ما خرج إما عن طريق البدل أو النعت أو تقييد بالشرط أو بالحال أو غير ذلك. وقولهم من مذكور أو بإلا إحدى أخواتها خرجت جميع المخرجات فيبقى الاستثناء فقط، لكن قولهم هو المخرج تقديرا أو حقيقة أو تقديرا، هذا تعريف أو هذه القيود جامعة وليست مانعة، فهم يريدون أن يجمعوا أنواع الاستثناء، إما الاستثناء المتصل أو المنقطع من قولهم من مخرج حقيقة هذا متصل، والمخرج تقديرا قلنا هذا منقطع، وقول من متروك أو مذكور هذا ليشمل استثناء التام وغير التام. ثم شرعنا في بيان أدوات الاستثناء فقلنا إن أدوات الاستثناء ثمانية، ومنها ما هو حرف دائما وهو إلا، منه ما هو فعل دائما وهو ليس ولا يكون، منه ما هو اسم دائما وهو سوى وغيره وغير، منه ما يتردد بين الحرفية والاسمية أو الفعلية، هي ثلاثة كلمات: عدا، خلا، وحاشا. فهذه الحروف أو هذه الأدوات الثلاثة إذا سبقت بما المصدرية في أفعال، وإن لم تسبق بما المصدرية فهنا يجوز إعرابها حروفا ويجوز إعرابها أفعالا، وثمرة أحد الوجهين هو الأثر الذي يحدثه العامل بعده. فإذا قلت جاء الناس عدا زيد بالضرورة كانت هنا حرف جر، وإذا قلت عدا زيدا بالضرورة كان هنا فعل. ثم سنرى إن شاء الله لاحقا في تتمة هذه المباحث، مدام الذي اختار عندما يأتي الحديث عنها في الفية عندما ذكر عدا وخلا وحاشا وأنهما حروف ما تجررت بها، ونحن نعتقد أن حروف الجر لابد أن تتعلق بما قبلها، فهل هذه الحروف تتعلق بما قبلها أو لا تتعلق؟ وسبق أن بحثنا هذه المسألة في قواعد الإعراب لابن هشام، تكلمنا عن عادة وخالة وحاشة، الخلاف الدائر بين أهل العلم، منهم من يعلقها لأنها حروف جر أصلية، ومنهم من لا يعلقها يجعلها حروف جر شبيهة بالزائدة، وهذا اختيار ابن هشام قلنا، لكن سيأتي إعادة التفصيل فيه لاحقا. ماشي، تكلمنا عن حاشة، ضمن تنبيهات تتعلق بها من حيث لغاتها ومن حيث أنها لا تلحقها ما أن المصدرية لا تدخل على حاشا، وثالثا عربنا حاشا لله كيف أعربها العلماء، قلنا منهم من اعتقدها فعل كما فعل المبرد قال مباشرة فعل، منهم من اعتبرها اسم فعل، منهم من اعتبرها اسم مصدر بمعنى براءة. طبعا هذا اختيار كثير من العلماء، قالوا بمثابة سبحان الله حاشا لله كأنك قلت سبحان لله بدليل قراءة قولهم حاشا الله أو حاشا لله، إذن هذه القراءات الشاذة تفيدك، قولهم حاشا دل على أنها اسم لأنه تنون، حاشا الله دل على أنها بمثابة سبحان الله ما تكونش اسم فعل، يعني هذه القراءات الشاذة إفادتها في أو فائدتها في الترجيح. شرعنا بعد ذلك في أنواع الاستثناء، وتكلمنا عن أنواع الاستثناء لنشرع في المسألة الخامسة وهي أحكام المستثنى. ما تقولش أحكام الاستثناء، والأحكام المستثنى وهو الاسم الواقع بعد إلا أو إحدى أخواتها. أنواع الاستثناء قلنا هناك أنه أنواع كثيرة باعتبارها مختلفة، فبالنظر إلى المستثنى منه فهو ينقسم إلى استثناء متصل ومنقطع. فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه أو بعض من المستثنى منه فهو متصل، وإن لم يكن كذلك فهو منقطع. إن كان المستثنى منه مذكور فهو تام، إن لم يكن مذكورا فهو ناقص. إن كان مسبوقا بنفي أو شبهه فهو ناقص. قلنا دائما هو منفي تقول، لكن منفي دائما ناقص، دائما منفي. فهو إن كان من مسبوقا بنفي أو استفهام أو نهي فهذا شبه النفي فيكون منفيا، وإن لم يكن كذلك فهو موجب. هذه أنواع الاستثناء. زدنا المفرغ وغير المفرغ، قلنا المفرغ دائما ناقص مستحيل يأتي تام، وسيأتي بعض الأمثلة نبين أنها مؤولة. وإن كان المستثنى منه مذكورا فهو غير مفرغ، إن كان المستثنى منه مذكور فهو غير مفرغ، لأن العامل لا يتسلط على ما بعده إلا لا يتفرغ لها. إذن الأحكام المستثنى كنا ثلاث أحكام عامة: أولا وجوب النصب، ثانيا جواز النصب والإتباع، تقول شرفة وجواز النصب والإتباع، والثالثة وجوب إخضاع العامل أو وجوب إخضاع العامل لما بعد إلا أن المعمول وجوب أن يخضع ما بعد إلا للعامل قبله، يخضع له لابد يأثر فيه. هذا وش معناها؟ هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث أن تجعل ما بعد إلا خاضعا لما قبله، إلا كما لو أن إلا غير موجودة، كما أنها غير موجودة. هذا الضابط في معرفة المفرد. بدأنا بوجوب النصب. يجب النصب في ثلاث حالات، يعني ذكرنا حالتين نكمل الثالث. يجب النصب في ثلاث حالات، لكن ذكرنا حالتين بالأمثلة وذا وذا، ما ذكرنا ولا شيء. خلاص ماشي يلا نواصل نبدأ. قلنا يجب النصب في ثلاث حالات في ثلاث مسائل. هو المشهور في نتاء، وكي تقرأ مع إنسان عادي مبتدئ ما تعطي له ثلاثة، أعطي له غير زوج، أعطي له اثنين فقط. فإذا الحمد لله إشار يفهم جيدا زد له الثالثة في مجلس لاحق أفضل، حتى يهضم كل شيء. تعطي له كل شيء يصاب بإسهال. لا غلط، لا أتجرأ وقل أني غلط. وإن كنا يجب النصب في ثالث حالة. الحالة الأولى إذا كان تاما موجبا، إذا كان تاما موجبا. شو معناتها تام؟ المستثنى منه مذكورا، أن يكون المستثنى منه مذكورا جيد. موجبا غير مسبوق لا بنفي ولا بشبه النفي، تاما موجبا، مفهوم هذا؟ ماشي. هذا إذا كان تاما موجبا هو المشهور من كلام العرب، هو الذي يفترض أن لا يذكر غيره. هذا المفروض أن لا يذكر غيره، حكم ثابت يذهب إليه جمهور النحاة من بصريين وكوفيين وغيرهم، فلا يذكر غير هذا المذهب. لكن لما كنا نقصد من وراء دراسة هذا النحو هو فهم كتاب الله تعالى وفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن من تعريج على ما حكاه ابن مالك رحمه الله عن ابن عصفور رحمه الله، وهذا اختاره أيضا أبو حيان. تعرف أبو حيان من أئمة اللغة، فاختاروا أنه لا يجب ولكنه غالب، يعني النصب غالب لا واجب. يعني يغلب بنسبة 80-90% من كلام العرب أنهم ينصبون إذا وجد الاستثناء التام الموجب، هذا الغالب. لكن أنه يجب ما قالوا بالوجوب، فعلى مذهبهم لو قلت جاء الناس إلا زيد صحيح على مذهب بن عصفور وبحيان ومن اتبع قولهما، على مذهب جمهور النحاة قلت خطأ، جاء الناس إلا زيد خطأ. لماذا؟ لأن الاستثناء له تام وموجب، جاء الناس إلا زيدا، جاء الناس إلى زيد، هذا أضحى معقول عندنا احنا، هذا أمر مسلم لنا. لكن لماذا خالف هؤلاء الأعلام هذه القاعدة المقررة؟ قالوا هناك ورد السماع بذلك، ورد السماع بالإتباع، يعني جاء الناس إلا زيد تعربها بدل من الناس، ولما ورد السماع يجب أن يعبأ له أو به وتوضع القاعدة بحسب هذا السماع، فتقول لا ليس بواجب ولكنه غالب، مفهوم هذا. استدلوا أولا بقراءة من قرأ فشاربوا منه إلا قليل، فشاربوا منه إلا قليل، المفروض فشاربوا منه إلا قليلا، قراءة الجمهور شو قليلا فشاربوا منه إلا قليلا، قالوا قرئ فشاربوا منه إلا قليل، وتلاحظ كلمة جملة شاربوا منه ما قبل إلا منفي، مش منفي، راهي موجبة، لم تسبق لا بنفي ولا بشبه النفي. ثانيا فهو مستثنى منه، راه مذكور وهو الواو في فشاربوا، فكان حقها أن تنصب كلمة قليل، نعم كان حقهم أن تنصب كما هي قراءة العشر، فشاربوا منه إلا قليلا منهم. استدلوا أيضا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرين، الإنسان يبيت يعصي الله في يبيت في سخط، ثم يصبح والله ستره ويصبح يتحدث يجهر، هو يحكي على اللي يتحدث تحكيش على اللي يفعل، يجهر بالمعصية برادة دوب المجاهرين، لا مش دوب شغل تاعه شغل الدين تاعي سعاد شغل تقول صح، فهمتني الله، هو بس تفهم الحديث جيدا. إذا كان إنسان يعصي الله في سترة، يعصي الله في سترة ويصبح يتحدث بما فعل، هذا سماه مجاهر، فما بالك بمن يعصي جاره، هذا ماشي دوب المجاهر، فهم. إذن هذا تنزع عنه العافية مرتين، كل أمتي معافى يعني لا يزال على خير، يمكن يعني يستقيم حاله، يمكن يغفر له، يمكن إلا المجاهرون فهذا ما لا يعافون، ماشي. أين الشاهد؟ الكلام قبل إلا راه تام بدليل كل أمتي، وراه أيضا موجب لم يسبق لا بنفي ولا استفهام. استدلوا أيضا بالحديث الذي نحن لما نقرأ الأحاديث هذه نقرأها على الفصحى، ما نقرأش بها على الشاذ. فمثلا حديث أبي قتادة هذا الذي أتينا به في الصيد، صيد الحرم أو صيد المحرم، شيء صيد الحرم صيد المحرم، شفنا حديث صحيحين حديث أبي قتادة، وش يقولوا؟ يقول فتفرقوا، فلما تفرقوا أحرموا إلا أبو قتادة، إلا أبو قتادة، فلما ترويه يقول إلا أبا قتادة، هذا الحديث في الصحيحين، فلما تفرقوا أحرموا إلا أبو قتادة، شو تفهم؟ الكلام راه تام، فتفرقوا فلما تفرقوا أحرموا الواو وما راهوش منفي ما روش منفي، تام موجب إلى أبو قتادة. استدلوا أيضا بالحديث الذي رواه، طبعا هو أصله في أبي السنن، هو رواه هذه رواية الدارقطني، حتى رواية الدارقطني يعني تصرح بالرفع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف نعم الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب إلا على إلا أربعة فهم، الجمعة حق واجب إلا أربعة. فقال عبد مملوك وامرأة أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر، زاد في رواية جاءت مسافر، هذا في الإرواء، في إرواء الغليل صحيح الشيخ الباني رحمه الله الجزء الثالث من جواده، ذاك الخامس الجزء الثالث، حلت لكم مع الجزء الخامس السادس في الإرواء، خامس صحيح والسادس في الإرواء، ما حبش يخلص الكتاب ذاتك دائما السادس السادس في كل شيء، لا هذا في الجزء الثالث. أين نحن؟ جمعة حق واجب إلا أربعة، إيه الجمعة حق واجب هوشال على كل مسلم إلا أربعة، أين المستثنى منه؟ كل مسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، عبد مملوك، نفرض عبدا مملوكا، عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا، وجاءت رواية زادت مسافرا، المفروض ننصب ما نرفعش، فرفع. واستدلوا أيضا بعض الأبيات، استدلوا أيضا بعض الأبيات الشواهد، فلا شك قالوا أن القول بوجوب النصب إذا كان الاستثناء تاما موجبا هذا فيه إهدار لما ورد وثبت من كلام العرب وعلى رأس هذا الكلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن هذا أنه يقال أما القراءة فشاذة، فيشذ الحكم، هذه القراءة شاذة نعم، ولما شذت القراءة شذ الحكم، أقول هذا النادر، وما من قاعدة عامة هكذا فصيحة إلا وترى فيها شواذ، ترى فيها شواذ لا يلتفت إلى الشاذ. وأما الأحاديث التي ذكرناها، حديث أبي قتادة، حديث أبي هريرة، وحديث شو اسمه هذا الجمعة حق واجب، هذه كلها رويت من طرق أخرى بالنصب، خاصة على الصحيحين، على الصحيحين واردة بالنصب وجاءت بالرفع. ولا شك قاعدة وش تقول في قواعد النحو وأصول النحو أن الرواية إذا جاءت تخالف القاعدة العامة فننظر، ننظر في الطرق، فإن اتفقت الطرق على الرواية فلا عبرة بقاعدة النحويين، ولكن إذا وجدت الروايات جاءت على الفصحى فنحمل اللفظ المخالف للقاعدة على تصرف الرواة، ما في حتى مشكلة، ما في حتى مشكلة. فهذا وش يقول عليه؟ يحملون النصوص هذه على أنها شاذة، إذن فنقول هو شاذ أو مؤول، يقول هذه النصوص شاذة أو نؤولها، أحد من اثنين. والإنسان على كلا الحالتين، لا يتكلم بالشاذ ولا يتكلم بما يتطرق إليه تأويل، ولا لا صح، لنا تتكلم بالفصيح، لا تتكلم بالكلام فتتعب الناس صيروا يؤولون. المؤول يعني يمكن تأويل هذه القراءة الشاذة، هذه الأحاديث من تصرف رواة نقول نحسن بهم الظن، تكلموا بلغة عربية سليمة، لكن نؤولوا كلامهم، اختلفوا في التأويل حتى لجأ الكوفيون كما أشرنا إليه في دور السابقة في حروف العطف، قلنا الكوفيون عندهم حروف عطف أخرى، الكوفيون عندهم حروف عطف أخرى، احنا عندنا حروف العطف 9، الكوفيون حبوا يزيدوا، قال كاين ليس، أعطيني الكتابة ليس القلم، ليس هنا أربعهما حرف عطف، الجمهور يعربوها لا، يقول لك ليس فعل ماضي ناقص واسمها محذوف دل عليه لأن عليه الكلام يعني ليس المطلوب القلم لك عليه الكلام يعني تتقدر شيء محذوف دل عليه الكلام أعطيني الكتاب ليس المطلوب القلم القلم خبر لي ليس الأخرين يعربوا حرف عطف يجيد الكوفيون أيضا إلا يقول لك إلا تأتي حرف عطف باب الاستثناء فجاء الناس إلا زيد جاء الناس إلا زيد قال لك إذا ورد هو لا يتكلم بهذا شد راح تدير تغرب ديرنا مشاكل أنت لا تتكلم بهذا ولست يعني من العرب الذين وقع فيهم أنت لا خذ بلغة العرب الفصحى لكن إذا وقع لك احمله على أنه قال لك هكذا الكوفيون أربع حرف عطف جاء الناس إلا زيد كيف حرف عطف عادي جاء الناس إلا زيد قال كما أن بل ولا ولكن تستثني لو ما تستثني جاء الناس ما جاء الناس بل زيد نفيت عن السابق وأثبت لله قالك إلا جاء تنفي عن السلاحق وتثبت للسابق فهم هذه شوف لما نقول أنا جاء الناس جاء بكر لا عمر شكون نفيت عنه المجيء عمر وأثبت المجيء لزيد قالك إلا العكس جاء الناس إلا زيد أي جاء الناس لا زيد فهم هنا توافق لا إلا توافق لا وتخالف بل بل العكس تعالى يقول جاء الناس ما جاء الناس بل زيد أثبتت المجيء لزيد ونفيت عن الناس ما جاء الناس بل زيد ما جاء بكر بل عمر قالت لا العكس لا تأتي حرفات تأتي حرفات متأكد لا لا عرفتها عرفت سبحان الله واحد قال لي سأله يكون هذا الواحد بعد أن نروح لنظل يرقيوني إن شاء الله يخرجوهن واحد قال لي سأله قلت بلك ويخلق بين لا وإلا أنا إلا خليها هنا توك نجي أنا أعطيك ناظير أنت داخل حروف العطف كاين ناظير شوف جاء ما جاء الناس بل زيد شكون يجا زيد وما جاء الناس الآن داخل حروف العطف اللي نحن نسلم بها لا ماشي حرف عطف غير عند كوفيين لا حرف عطف عند جميع العرب ما جاء الناس أو جاء بكر لا زيد شكون اللي جاء الناس خلطت له قاع باك خلطت له قاع قال مرزاق ما بتشوف كاش قاع مرزاق هنا قول لي شكون هنا كاين حيره شكون هنا آخر مرة وترك قريب للتاقع يعني سهل نرميك داخل حروف العطف عندنا حروف العطف 9 فهم عندنا 6 تقتضي الاشتراك في اللفظ والحكم عندنا 3 لا تقتضي الاشتراك في الحكم الإعرابي فقط أما في المعنى لا أو في اللفظ مش في المعنى جاء ما جاء زيد بل بكر بل هنا ولكن ما جاء زيد لكن بكر تقتضي الاشتراك في اللفظ لا شك في المعنى خالف أثبتنا المجيء لما بعد حرف العطف ونفيناها أما بعده لا العكس جاء زيد لا بكر وش درنا أثبتناه لما قبل الحرف العطف ونفيناه عما بعد الحرف قالت إلا مثلها جاء الناس إلا زيد نفينا عمن قبل إلا وأثبتناه أثبتنا المجيء لما قبل إلا ونفينا عما بعده جاء الناس أثبتنا المجيء إلا زيد نفينا عنه المجيء فهم هذا قالك إلا حرف عطف وتلاحظ يعني الكوفيين هذه مهمة هذا اختلافا جينا ترجع مع خلاف العلماء باش ترد به على أشياء ضعيفة تقول مع توسع الكوفيين في إدراج حروف عطف نحن نخالفهم فيها مثلا البصري يخالفهم فيها ما لم يذكروا أما بعد لم يذكروا أما فعجيب ممن يذكر أما من حروف العطف أما تعرفوا حروف العطف كما التحفة أو كما الأجر الرومي رحمه الله اذكر أما أما من حروف العطف قل حروف العطف 10 الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى ولا وبل ولكن وأما ها إذا هذيك جواز قلت لك تخلطت شو راح كنت خوك وروح ذا خايفة ما تقولين ماشي يذكرهم باللي حضامير مشترك بين اللفظ يذكرونهم، أرادوا أن يذكروهم الضمائر المشتركة بين الرفع والنصب والجر. تكتب هذه الأقوال العجيبة. ثم هذا أنا قاعد باش جاهز الهدرة تخريج كوفيين، قالك ما ورد من كلام العرب الرفع فشاربوا منه إلا قليل. هنا عطف، عطف عادي، فشاربوا فعل ماضي والواو فاعل، منه جاء مجرور مفعول، إلا حرف عطف عند الكوفيين قليل معطوف على الواو. وهذا العطف لا يقتضي الاشتراك في المعنى، لكن يقتضي مخالفة في المعنى، لكن في اللفظ يقتضي مفهوم. ماشي. البصريون قالوا لا، حروف العطف عندنا 9، احنا عندنا حروف العطف 9 وما نزيد عليها شيء. بعد ما ردوا على ليس جاءوا يردون، قال لك الا في مثل هذه المثل بمعنى لكن، ما ورد معربوه لكن. حتى شوف مثلا الحافظ ابن حجر في شرح الحديث كل امتي معافى الا المجاهرين، وقل روي المجاهرون وخرج على انه بمعنى لكن. تقول الا حرف بمعنى لكن، وتقدير الكلام فشارب منه الا قليل، تعرب ما بعد الا خبر لمبتدا، مبتدا خبره محذوف. تقدير الكلام الا قليل منهم لم يشربوا، جاء الناس الا زيد، جاء الناس لكن زيد لم يأتي. مثال آخر، الجمعة حق واجب إلا أربعة، إلا أربعة مثل، لكن أربعة لا تجب عليه، تجعل الخبر محذوف، تقول مبتدأ خبره محذوف. فتفرق، فلما تفرقوا أحرموا إلا أبو قتادة. كيش تعرف أبو قتادة؟ مبتدأ خبره محذوف أي لم يحرم. قال لك وين ما تصيب هذا الشيء، وين ما تصيب هذا الشيء أعرب هكذا، تعرب إلا بمعنى لكن، فهم هذا إلا بمعنى لكن، وما بعده مبتدأ خبره محذوف. هذا تخريج بعض ينقل الشاذ المؤول على أحد تأويلين ذكرهم العلماء. إلا احنا احاديث، قلت الاحاديث قلت ما درناش اشكالي، ماذا ما دام ثبتت من طريق اخرى على الروايه الفصحى يحمل ادم تصرف روض. اما الايه شاذة، مع ذلك نجد البيضاوي رحمه الله، البيضاوي فسرها تفسيرا جيد، وسياتي نظيره، سياتي نظيره في الاستثناء المفرغ، سياتي نظيره في الاستثناء المفرغ، ذكروني فقط لا ننسى. اكتب برك الآية باش ما ننساش، باش بعدا نجيو لها. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. واش قلت لك؟ واش قال؟ الله ما شاء الله. ويأبى الله إلا قليلا. الله ما شاء الله. توراة هذه ولا باش؟ هذه علاش؟ سنراها، العلماء أولوها، فمن الآن نتعلم هذا التأويل، أحيانا نتعلم هذا التأويل. فشاربوا منه إلا قليل، بيضاوي وش يقول لك؟ فشاربوا منه إلا قليل، إنما رفع قليل على المعنى، لأن معنى فشاربوا أي لم يطيعوه، أي لم يطيعوه، فلم يطيعوه إلا قليل منهم. لو قال إنسان هذا الكلام فلم يطيعوه إلا قليل منهم، بماذا تكلم؟ باللغة الفصحى، لأنه إذا كان تاما منفيا يترجح الإتباع، إذا كان تاما منفيا يترجح الإتباع، مفهوم؟ فهو قول فشاربوا منه أي تضمن هذا التضمين، كان البيضاوي رحمه الله يقول لك تضمن شاربوا في هذا المثال بالسياق واللحاق، تضمن معنى لم يطيعوه. نعطيك النظير من الآن حتى تفهمه. شوف جيدا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذه الجملة هذه يأبى الله إلا أن يتم نوره. احنا ما زال ما درسناش تفاصيل المفرغ لكن ادينا القاعدة العامة. يأبى الله يأبى في المضارع مرفوع لم ترفع هي الضمة المقدرة للتعذر. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع إلا هذا استثناء شيء هكذا. أن حرف نصب ومصدر استقبال يتم مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة والفاعل مستتر تقديره هو نوره مفعول به ليتم مضاف لها مضاف إليه. أن وما بعدها إتماما ويأبى الله إلا إتمام نوره. وحتى أي إنسان اليوم كان يتكلم بهذا الكلام يقول له روعة في الفصاحة. ويأبى الله إلا إتمام نوره ويأبى الله إلا القضاء على أعدائه فهم لا غاية في الفصاحة صح. هذا نور إتمام مفعول به لمن لمن ليأبى يأبى صح. أنا نعرف صراحة نعرف أنا باللي الاستثناء المفرغ يكون مسبوق بينفي ولا لا استثناء مفرغ هذا ولا يعني ما قبل إلا ويعمل فيما بعد إلا وين هذه تصرى وين تصرى في الاستثناء المفرغ يعني مسبوق بينفي وما هوش موجود المستثنى منه. عجيب هذه الآية كيش عمل يأبى فيما بعد إلا تفرغ له. قلنا له ايه انت ما عندكش حق تتفرغ إلا إذا كنت منفيا. قال تعالى يا أخي يأبى شو معناها لم يرضى ولا لا لم يشأ تبعنا لم يرضى. اذا فتضمن يأبى اي لا يرضى. فيأبى صح معناه او لفظه لفظ مثبت لكن معناه معنى النفي. فتضمن كأنك قلت ولا يرضى الله الا اتمام نوره وصار استثناء مفرغ في اللفظ في المعنى جيد استثناء مفرغ. فهنا التضمين هذا شوف النظير هذا التضمين بالصفة اللي كانت تقولها ما عندكش هربة. كل العلماء يقول لك ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أن يتم نوره مفعول به لي يأبى وإنما تفرغ له لأنه تضمن معنى لم يرضى أو لا يرضى. شوف كل العلماء يقولوا هذا إنما تفرغ له لأنه تضمن معنى النفي. فجيب هذيك جيب هذيك المسألة هذيك تضمين أعطيها البيضاوي شوف هتعب البيضاوي فشارب منه إلا قليل نفرض قليلا ولكنه قال فشارب منه إلا لأنه تضمن معنى شارب بحسب السياق واللحاق أنهم لم يطيعوه لأن الآية هذه تبانا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فلما جاوزه الذين آمنوا معه فشاربوا منه إلا قليل فشاربوا منه أي فلم يطيعوه كل من شارب كل من شارب لم يطيعه إلا قليل أطاعوه. اتفقنا على مذهب الكوفيين فش كان إشكال لكن مذهب البصريين لكن قليل لم يشربوا على مذهب الكوفيين إلا حرف عطف. وهذا علاش تهتمينا بالآية لأن الآية لا يمكن نقول متصرف الرواة لا يمكن نقول متصرف الرواة. قراءة دائما كي تكون شاذة وثبتت عن صحابي فهي تفسيرية رأيك فسر لك فسر لك وش فهم هو بغض النظر عن كوني صحابي لا ننظر إذا خالفه الصحابي تدخل في باب قول الصحابي أهو حجة ولا لا ماشي. عرفنا ذلك الآن هذا قاعد على جال الحالة الأولى متى يجب النصب إذا كان تاما موجبا. لا تتساهل في هذا الحكم إذا تحدثت في استثناء تام موجب يجب عليك النصب. إذا ورد من كلام العرب ما ظاهره أنه أتبع فإما هو شاذ تقول شاذ عدم يقول شاذ هنا أو مؤول ومن أول له هذه التخاريج ثلاثة إما أن يقول عطف أو لكن أو تضمن الفعل معنى النفي والله ماشي. حتى قال وجدت ابن هشام خرج بيتا من الشعر على هذا يذكر قول الأخطل فيما يبدو. نعم قول الأخطل نكتب هذا البيت ونشوف. وبالصارمة منهم منزل خلق، وبالصارمة منهم منزل خلق. هذا الشطر الأول. وبالصارمة منهم منزل خلق عاف عاف تغير عاف تغير إلا النؤي إلا النؤي والواتد. يجوز تقول الواتد والواتد. إلا النؤي والواتد. ماشي نشرح. هذا قول شاعر احتج بشعره. فنقول ما معنى الصارمة؟ الصارمة موضع يطلق على من قطع رمله. حتى الصرم معناه القطع. أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، وإذا وإن أزمعت صرمي وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. وقت الصرم هو القطع، الصرم الصارم المسلول، صارم أي القاطع. الصارمة موضع قطع عن الرمال من الرمال. وبالصارمة منهم أي من هؤلاء الناس الذين يعرفهم منزل أي مكان ينزل فيه الناس خلق. تمام خلق أي خلاص يعني بال بلى. عاف عافت الديار. شو معنى عافت الديار؟ اندثرت وذهبت آثارها. عاف تغير عاف تغير إلا النؤي إلا النؤي والوتد. قالك صبت غير النؤي والوتد أو الوتد كما تحب. إلا النؤي والوتد. النؤي هذا يهمناش. فما كلينك زعما نقول لك في شغل الآخر كي وصفوا لك كي وصفوا لك هما الأثافي كي وصفوا لك مثلا الأشياء التي تحيط بالخيمة التي يضعونها. الحجارة عندها اسم علاش يقول لكم ثالثة الأتافي. هي الحجارة ثلاثة كي تحب توقد نارا تضع حجرة من هنا حجرة من هنا حجرة. خلونا متاع البرلمان هذه ما نحبهاش. هذه تاع البرلمان ما نحبهاش. شو نعرف هذه كنت نعرف أتافي عندي زوج في الدار. شتك شو يدير لي أتافي ما شغل جوز غاوي ولا تفكرني بالأتفية تاعي اللي في الدار. جمع أثفية. أثافي جمع أثفية على وزن أغنية وأمنية. أثافي والأماني هذه الحجارة ثلاثة. أين نحن؟ قلنا إلا النؤي والواتد. قال لك كل شيء تغير صبت غير ما يستعمل في رفع الخيمة. يرفع الخيمة هذا هو هكذا ما بقي من الديار الأطلال هذا. وكان حقه أن يقول إلا النؤية والوتدة. لماذا؟ لأنه تغير أي فيها ضمير مستتر. تغير إلا النؤية والوتدة لم يتغير بقاء. صح. يقول ابن هشام وأما قوله كذا يذكر الشعر هذا يذكر هذا البيت فيقول فيحمل تغير أي قوله تغير على لم يبقى على حاله. لم يبقى على حالها. قال لأنهما بمعنى أنهما بمعنى واحد. شوف يعني هذا ليس بدعا من القول أنه الإنسان يخرج شيء كانه معروف لديهم. وأما قوله تغير بمعنى لم يبقى حاله. وقلت لكم مرة باب التأويل واسع. عم تؤول تأويل واسع يعني خاصة في الشيء الذي يكثر يؤولونها. ماشي يلا. لكن الأصل بارك الله فيكم شو هو؟ أصل وجوب النصب. جاء الناس إلا زيدا. وأما الحكم الثاني فهو وجوب أو تجويز الحالة الثالثة. الحالة الثانية إيه الحالة. كانت الحالة الأولى هذه سيجد بالنصف كاف حالة الأولى. يلا الحالة الثانية، إذا كان منقطعا، إذا كان منقطعا ما كلا نشرح لك شو معنى منقطعا، لماذا؟ لأن درسناه في المسألة الرابعة أنواع الاستثناء. إذا كان منقطعا نلاحظ كاين شغل، كاين أحيانا العلماء يذكروا خلاف، أحيانا يذكروا خلاف، فنحن نتوهم أن الخلاف هذا عام، ثم إذا بحثت جيدا تجدهم لا اختلفوا في مسألة خاصة. في وجوب النصب إذا كان منقاطعا، لو قال إنسان جاء الحجاج إلا ناقة، هذا في المقصود، يجوز تقول جاء الحجاج إلا ناقة. لماذا؟ لأنه لأنه منقاطع، لم يأتي الحجاج إلا ناقة ولا ناقة، قالت ناقة، معلاش المسألة تجوز الوجهين، تجوز الوجهين إذا كان مسبوق بنافي، الإمهار يكون متصل، منقاطع منقاطع، كأنهم يقول لك باللي المنقاطع مطلقا ينصب، وجوب النصب، يجب النصب منقطع مطلقا سواء كان تاما سواء كان موجبا او منفيا، سواء كان موجبا او منفيا، خلاص لازم يكون تام، والا كيش تكون منقطع ما دام ما كانش مستثنى منه خلاص. احنا لا كان مستثنى منه، بصح مستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا منقطع. لا تنظر لا الى نفي ولا الى اثبات مباشره، غير تشوف استثناء منقطع يجب النصب عند جمهور العرب، خلوش بقى جمهور البصري، عند جمهور العرب هذه اللغة. نحن مثلا قول عز وجل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لا شك أن القرآن يأتي بالفصح، لو كان الإتباع هنا أفصح كما هي القاعدة لأتى به، لكن كون أتى بالنصب هنا دل على أنه يجب. زد فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، لا يجوز تقول إبليس، لماذا؟ لأنه استثناء منقطع، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة، لذلك وجب النصب، إذن يجب النصب. ماشي الآن، الآن لو كان منفيا، لو كان منفيا، لو كان منفيا وش ندير؟ قلنا مطلقا يجب النصب، هنا وين اختلفوا؟ هنا وين بدأ الخلاف؟ إذا في حالة أنت كي تقول سبحان الله تقول استثناء منقاطع بعضهم اختلف، لا ما اختلفوش في المنقطع، اختلفوا في المنقطع كي يكون منفي، فمسألة موش منفي هذا راهي تام راهو موجب خلاص يجب النصب. اختلفوا وين؟ في المنقطع إذا كان منفيا. زيد راهي بيق الخلاف، وإن كان حمد كلموش بيه بزاف المسألة اللي المستثنى منه أو المستثنى إن أمكن تسليط العامل عليه، أن هذا حالة إما أن يمكن تسليط العامل عليه أو لا يمكن تسليط العامل عليه. أعطيكم مثال، ما نفع زيد، ما نفع زيد إلا، ما نفع زيد إلا أنه ضر، شتو الكلام ياك يا ريتي كلام العرب، يستثنيوا لك حاجة العكس تاع الحالة الأولى، ما نفع زيد إلا أنه ضر، ما نفعنا زيد إلا أنه ضر، هل يمكن تسليط ما نفع على أنه ضر؟ يمكن، مستحيل، يصير تناقض، ما نفع زيد إلا ضره، شادي ما عنده حتى معنى، ما زاد هذا المال إلا ما نقص، هل يمكن تقول زاد زاد نقصه؟ لا يمكن، ما يقدرش يتسلط العامل على ما بعد إلا. إذن في هذه الحالة أيضا أوجب النصب، ما فيش إشكال. إذن فنقول اتفقوا على وجوب النصب المستثنى إذا كان الاستثناء منقاطعا زد، منفيا زد، ولم يمكن تسليط العامل على ما بعد، على ما بعد إلا. إنما اختلفوا شكتبتوا اتفقوا على وجوب نصب المستثنى إذا كان منقطعا موجبا أو منفيا ولم يمكن تسليط العامل على ما بعد إلا اتفقوا أو منفيا إذا لم يمكن تسليط العامل. إذن أين اختلفوا؟ في المنفي إذا أمكن تسليط العامل، نحو الأمثلة اللي جبناها مثلا ما جاء الحجاج إلا ناقة ولا ناقة، على مذهب جمهور العرب ما جاء الحجاج إلا ناقة، ما فيش لعب. قلت معنا يا محمد قلقات كذلك زيادة تمكن تسليط العامل، هذا باش تشوف الاختلاف على العرب يعني قليل في مسألة يكون. شوف نختلف إذا كان موجب هذه ما فيش إشكال، إذا كان منفيا ولم يمكن تسليط العامل ما فيش إشكال هذه يجب النصب. لكن المشكلة أين؟ إذا كان منفيا وأمكن تسليط العامل، نحو ما جاء الحجاج إلا ناقة ولا ناقة، أنت وش تعتقد؟ ناقة وجوب النصب. هنا اختلفوا، فمذهب جمهور العرب وجوب النصب، فمذهب جمهور العرب وجوب النصب، نحو قولي عز وجل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هنا راهو منفي ولا لا؟ راهو منفي، أمكن تسليط العامل، ما لهم اتباع الظن نقدروا نقولوها ولا لا؟ ما لهم اتباع الظن نقدروا سبحان الله، نقدر نحي ما لهم به من علم هذه نقدر نحيها، ما لهم إلا اتباع الظن نقدر نسلط. هنا اختلافوا، فمنهم من يوجب النصب وهم قلت منهم جمهور العلماء جمهور العرب، ومنهم من يجيز وش الإتباع على قلة، يعني يجيزون يقول جائز لكن قليل، وهذا مذهب تميم، مذهب بني تميم هم الذين يجيزون. علاش باش كي تقرأ كلام شعراء تميميين تخرج لهم على مذهبهم، مثلا الفرزدق تميمي، هو تميمي تخرج له كلامه على إعراب على مذهبه، تقولش أخطأ فارزدق، لا ما أخطأش، هو يهضر بلغته نفهم ولا لا؟ واحد ما يستدلش بها قول على هذه لغته، جيب لي حجازي يتكلم هذه صح، نعرف بلي لغة اشتهرت فبنو تأمين هذه لغتهم، لا نجعلها هي التي سادت، احنا نتكلموا باش بالسائد بالمشهور، اتفقنا؟ إذا واش نقولوا؟ اتفقوا على جواز النصب إذا كان مستثنى منقطعا موجبا أو منفيا ولكن لم يمكن تسليط العامل على ما بعد إلا، لكن اختلفوا أين؟ في المنفي إذا أمكن تسليط العامل، وهي المسألة المشهورة بجاء الحجاج إلا زيدا ولا زيد، فالبصريون يوجبون النصب مطلقا، ما فيش لعب. شوف البصريون خلك وين تصيب؟ باستثناء منقطع؟ ما كانش حل ما شاء الله يا أخو مثل البصريين، فيش كان مشاكل. البصري خلك غير تشوف واحد ماشي منه انصب. بنو تميم يعني كانوا مشغول عندهم وقت زيادة فيبحثون عن التفاصيل، ما جيت تبدا تشوف حتى يروحوا الحجاج جاء والناقة ماتت وانت مزك تعرف حبس دقيقة وتمنحهم بالك من الحج، الناس يوقف في عرفة وانت حبس دقيقة خليهم يحجوا بارك الله فيك. يلا استدل طبعا من كلام بني تميم من كلامهم وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير كما العصافير جمع يعفور على وزن عصفور وعصفور، شو هي اليعافير بصح؟ أولاد بقر الوحش يقول لك، بلاش هذا البيت، بلاش هذا البيت في الكتاب ما كانش سبحان الله، ماشي ما عندناش هذا البيت. إذا نقولوا باللي اليعافير وجمعوا يعفور، سامحني اليعافير جمع عصفور، خلطها الهدى يعافير جمع عصفور يعافير جمع يعفور وهم أولاد بقر الوحش أولاد بقر الوحش. والعيش هي النوق الناقة كالعيش في البيداء كالعيش في البيداء يهلكها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الكائن واحد الناقة يموت والماء راه فوقهم ها. ولكن يطلق كلمة العيش تطلق على النوق البيضاء النوق البيضاء ليش يسموها العيش عيشاء المفرد. أين الشاهد وبلدة أيوة رب بلدة رب الواو الواو رب وبلدة مجرور مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما عليك نعرضه ماشي. وليس بها ليس فعل ماضي ناقص بها جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم أنيس اسم ليس ليس أنيس بها ليس أنيس بها ماشي. جملة ليس أنيس بها خبر تاع بلدة بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير إلا اليعافير المفروض اليعافير لماذا؟ لأن اليعافير ليس من جنس ما يؤنس أولاد البقر الوحشية يا إخوان أولاد البقر الوحش إلا اليعافير المفروض قال اليعافير قال فهذا دليل على أنه يجوز أي يقول هذا الشاعر تميمي فله أن يتكلم لما نشأ عليه وترعرع عليه ماشي اتفقنا. إذن عنده هو اشتعر بها اليعافير بدل من أنيس ماشي. الحالة الثالثة التي يجب فيها النصب الحالة الثالثة التي يجب فيها النصب إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. المفترض أن المستثنى واش يتأخر عن المستثنى منه حتى احنا لا نشوف القدام المستثنى منه أدخلت اللي تشوف قال شوف شوف المستثنى منه لو مذكور شوف تحته ينفرد من فوق هذا عكست النصب ما شوف جاء الناس إلا زيد ولا زيدا علاش لأنه تام موجب جاء إلا زيد الناس ولا جاء إلا زيدا الناس لماذا؟ لا لا وجب النصب لأنه تام موجب عادي يدخل في المسألة الأولى سالك انتهنا لم يجب النصب لأنه تقدم ولا تأخر بغض النظر عن ذلك تام موجب. إذا المسألة التي نفترض تأتي واش يجب شي يكون تام موجب بخلنا شو يكون تام موجب ولا منقاطع يجب النصب لأجل ذلك السبب. عاد يجي يقول لك اسمعني واحد سأله زكريا لماذا منع من الصرف الألف تأنيث الممدودة وفرحان يعني تأنيث بالألف الممدودة لا زكريا منع من الصرف لأنه أعجمي لا لا جيبوا أقوى العلل هي اللي تأثر. تكي تقول لي جاء الناس أو جاء إلا زيدا الناس جاء إلا زيدا الناس على جاك قدمنا مفهوم المخالفة لو كان أخره لا يجب النصب وانت تعتقد هذا شفت طب يذكر أقوى العلل جاء إلا زيدا الناس يجب النصب لا لأجل تقدمه ولكن يجب لأنه تام موجب. إذا كيف نتصور المسألة تصور المسألة وين يجوز الوجهان أو وين صح تام منفي تام منفي ما جاء إلا زيد ما جاء إلا ما جاء الناس إلا زيدا صحيح صحيح ما جاء الناس إلا زيد صحيح صحيح لأنه يجوز الوجهان إذا كان تاما منفيا صح. الآن ما جاء إلا زيدا الناس وجه واحد قالك وهو وجوب النصب ما فيش لا وجوب النصب إذا تقدم المستثنى منه سواء كان بغض النظر هذيك المنقاطع ولا تقدم خلاص يجب النصب. احنا نعرف النفي شو هو النفي او شبهه يدخل النفي نهي استفهام بعضهم قال لك شوف مع الاستفهام مع النهي ما كاش لعب غير يتقدم انصب غير يتقدم قال لك انصب لا تضرب الا زيدا الناس يجوز لا تضرب إلا زيد الناس، شو الناس هو؟ لا تضرب إلا زيد الناس، يجوز لا تضرب إلا زيد الناس. لا، لماذا؟ لأنه نهي. هل ضربت إلا زيد الناس؟ يجوز زيد الناس؟ لا، لماذا؟ لأنه استفهام. ما ضربت إلا زيد الناس؟ لا، لازم النص. قال لك بعضهم في النفي، معليش لاحظوا، اغتفروا في النفي. إذا تقول إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى يجب، كما تحبوا أربوا بالمعنى، أربوا بالمعنى وخلاص. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه يجب النص، صح؟ واغتفر بعضهم إذا كان مسبوقا بنفي، واغتفر بعضهم إذا كان مسبوقا بنفي. ما جاء ماشي، ما جاء ما يظهرش. ما جاء إلا زيد أحد. نفي ما. ما جاء إلا زيد أحد. وش رأيك؟ شنو؟ النفي، حالة النفي. ما جاء إلا زيد أحد، صحيح؟ عند الجمهور لا، علاش لازم تقول ما جاء إلا زيدا أحد؟ علاش راهو متقدم. عند هؤلاء بعضهم ما جاء إلا زيد أحد، معليش، ما جاء بعد الشيء يقول فلنا. هذه اللي حاب أقولها وما قلتهاش، هذه يجوز فيها الإتباع، معليش يقول لك. ثم هذا الحالة الثانية، هذه قاعد الحالة الأولى، الحكم الثاني، ما قلتش حالة الأولى. الحكم الثاني وهو تجويز الوجهين. وشو هو الوجهان؟ النصب والإتباع، تقولش الرفع، النصب والإتباع، تجويز الوجهين، النصب والإتباع مع ترجيح الإتباع، مع ترجيح الإتباع. مفهوم هذا؟ يعني ترجح الإتباع أفضل، نحو قوله عز وجل ما فعلوه إلا قليل منهم بتسورة النساء، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، وقرأ قليلا منهم، وش تدل؟ لكن الأكثرية قرأوا، جمهور القراء على الرفض، على إتباع، على إتباع. هذا في النفي، تكتب قدامها نفيها، ما فعلوه إلا قليل. جيبوا مثال في النهي، لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وقرأ امرأتك، اللي قرأ امرأتك شو يقول؟ مستثنى بإلا منصوب، واللي يقول امرأتك تابع بدل، بدل نجوا الإعراب إن شاء الله نعربوهم ذلك في كلام. هذا شو؟ نهي، لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لكن أكثر القراء على الرفع. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وش جبنا هنا؟ استفهام الإنكار. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ماشي، نعرف أو نجيب الفائدة، نقول البصريون إذا أتبعوا يقولوا بدل، البصريون إذا أتبعوا يقولوا بدل، يعربوها بدل. طبعا تعرفوا الكوفيون مقتضى كلامهم العطف عادي، هما وين يكون عندهم إتباع يقولوا العطف، لكن المشهور هو البدل. يلا، ما فعلوه إلا قليل من ما نافية، فعلوا ماضي، والواو فاعل، والهاء مفعول، إلا أداة حصر أو تقول أداة استثناء ملغات، قليل بدل من الواو في فاعله، بدل من الواو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، منهم جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لقليل، نعت لقليل مفهوم صح الآن. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لا ناهية، يلتفت مضارع مجزوم به لا ناهية مجزومه السكون، منكم جار ومجرور متعلق لمحذوف حال لأحد، لأنه تقدم على إذا تقدم النعت على المنعوت يشير يعرب حال. لو قال ولا يلتفت أحد منكم عرفوها نعت، لكن منكم أحد حال، تعرف القاعدة أنت؟ عرفهاش؟ ما معنى هذه القاعدة؟ تعرفها؟ وشنو هي؟ المستثنى منه على المستثنى يجب نصبه خلط لو قاعد إذا تقدم واحد الخطبة واحدة ما يجيش حتى واحد تقدم الآخر، جيب فرقة جيب واش تحب هذا النظام. يعني الحال احنا نعرفه بلي مستحيل نقولوا نعت، لانه النعت تابع ماشي متبوع، لا يولي حال. لميت موحشا طلل اخر، لميت موحي طلل موحش احد فاعل ليلتفت، الا هذا استثناء ملغاة. كي تقرا امرأتك والملغاة، امرأتك تابع بدل صح، لو كيف تقرا امرأتك واش تقول؟ الاستثناء اعملت عملت، كي تقرا بالنصب تقول هذا استثناء وتسكت، هذا استثناء ناصبه، اذا الغيت اي اتبعت قول ملغاه مفهوم. يا اخي بزاف ناس غير يشرب نفي يقول لك ملغاه لا. وهذا طبعا تجدون يعني ان شاء الله تعالى في التفسير اختلاف الفقهاء في هذا الآية. يعني على حسب القصه تاع قصة من تاع لوط عليه السلام يختلفون في هل صح بدل ولا لا. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فهنا حسب القصة اللي يقدر باللي زوجة لوط خرجت معاهم مشات معاهم لا شك أنها بدل، مش عم يقولك ما خرجتش أصلا معه، هي نالها نالها الغضب تاع الله عز وجل، ما تخرجش اصلا معكم، ما تخرجش في ذلك الصلح. لكن الظاهر تاع الايه وانها خرجت معهم ثم التفتت فاخذها العدو مفهوم، هذا هو الظاهر. خرج بعضهم يقول لك اصلا ما خرجتش، هي خرجت قعدت معهم في قعدت مع قومها في القريه فخسف بسدوم صح. دير هنا تنبيه تحت هذه المساله، طبعا ما قلناش متى يترجح جزء وجهان، ويترجح الاتباع متى اذا كان تاما منفيا. هذه هايلة دوك نكتبها، هذه اللي قلتها دوك هايلة، اذا كان تاما منقطعا فهمت، اذا كان ايوه تاما منفيا غير موجب قلت منقطع دبر راسك وش تفهم هذيك هي. انا نقول لك اذا كان تاما منفيا، تام مذكور مستثنى منه، منفيا مسبوق بنفي او شبهه، هنا يجوز لك الوجهان، شو الافضل؟ الاتباع على واش؟ على البدلية. دي هنا تنبيه، اذا تعذر الاتباع على اللفظ، اذا تعذر الاتباع على اللفظ اتبعنا على الموضع او المحل كما تحبوا، اذا تعذر الاتباع على اللفظ نتبع على الموضع، ماشي بالضروره اللفظ اللفظ اللفظ صح، ما نكونوش عباد الالفاظ، ما تشبوش بالزيت، الزيت هو عباد الشمس، اسمه عباد الشمس. الشرك حتى في الماكله تاعنا، الشرك حتى في الماكله تاعنا، راح نشري زيت واش من نوع عباد الشمس، كش واحد يعبد الشمس هيك عبد الله، قولوا تبع الشمس عباد الشمس، تخايد تأكلوا ماذا تريد تعبد الشمس، علاش يكثر المنكر في الصيف؟ يا راه يعبدوا الشمس برا الشواطئ، خاطرش ياكلوا ذاك الزيت، انا ننصحكم تاكلوا شرك الزيت، يؤثر المطعوم ما يأثرش في اللحم، العقلية تاع الإنسان، الأكل الأكل الأكل يأثر في طبيعة الإنسان، لا لا يأثر الخنزير، يأثر في المخنزر، الدجاجي أكثر، نقول لك الدجاجي أكثر. شوف مثلا بيناتنا غادي نقول حتى الواحد على الشوان ما يتضربوش، عايش 10 سنين في سوريا ما تسيبش زوج يتضربوا، يعيطوا برك شادوا يهضروا هضره ما يجي راح يدرك وقتك تخشك حتشوف هكذا بيك يتضربوا، شوف تشيل عينيك هكذا زي ما تشيل باكار، شوف هكذا تستنى يجيبوا بك نهار تقعد ما يتضربوش، تقعد غير تستنى. حنايا هنا يفوتوك، حنا هنا يفوتوك غير تسمع يضربوا قبل ما يداوسوا، حنا كي يضربوا يشيلوا الدم وما غاديش يداوسوا، هنا يضرب ما غادي يهضر معاك، هنا يضربك ما غادي يهضر معاك، خلاص مرضك في السبيطار يجي يهضر معاك، وعلاش درت كدا؟ كيف علاش درت؟ ودوك كيفاش غنجاوبك؟ بأي لسان نجاوبك؟ لساني كاع طاح باش غنجاوبك؟ هنا يضربوا فبدا يقصر، ثم شوف والأحق وسط على كل حال، اهضر بعدا اهضر بعدا ضرب، تحبط لما تكون انت عندك شغل وتشوف زوج الدار تتو حاجة ما دبيك تشوف زوج الدار تحبط ايضا تشوف تشوف شعطي والله في ايام بالك كان ما يروح وسط على هاي او لو لا لا لا عضر عضر عضر عضر كينا يكلوا الجاج بزاف يكلوا الجاج. شوف الاعراب علاش يجفون النص الاهم يجفون الاعراب يكلوا بزاف لحم الابل شايف فيما ذلك الجفاء ذلك الغلظة ذلك عايش الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضى في ذلك الحرارة ذلك هريسة اليوم أنا استوى أنا حارين بزاف فهمتني تعال الصح تكون أنا نقيس عليها كل شيء تقيس عليها لا لا إيه الهريسة تأثر على الطبع بالضرورة أي ماكلة تأثر في الطبع أي ماكلة أي ماكلة تأثر في الطبع كل حاجة ترك مليح مو ليش منح تقية وليت مطلق وليت بزعف كنت لابس بيك صباح كليت وليت ماشي منه هريسة لا تأثر على الدم فلو بشو اللي عندك او بوزيتيف تقولك اح بوزيتيف وفيها فيتامين اح كل احنا خاش كان احنا غير اه هذا كان اح كان انواع كيف هذا يقول الدم اح بوزيتيف ولا لا ولا زعما تفض الدم تاعك الواحد يتحرق بك غير يديروا له الدم تاعك تروح تبرع به تروح تبرع في الكاميونات هذو هذو الكاميونات ما فيهم اشكال هذو كاميونات هذو الكاميونات ما فيهم اشكال فيهم اشكال صح مشكلة هذو فامبير دي فامبير تيبانو مريمات ما مش جاي يبانو انا مش محوش عليهم ماشي وين رانا والله تقولوا لي وين رانا ما بديش قاعد وين رانا اه جمع تبليغ شو بين جمع تبليغ تنبيه ها تبليغ في تبليغ يوم بعد مش كيف تنبيه ايه هو كيف وصلنا لهذه اذا تعذر على اتباع على اللفظ اتباعنا الموضع علاش دخلنا في الدم تجويه هو زين ايه بس علاش دخلت في الجاج علاش دخلت في الجاج ولا الا مرأتك دخل مرة ولا تلوط مع الجاج كانت تبيع الجاج تتهم مرة النبي اللي كانت تبيع الجاج هي هي كفرة مش ها تتهم مرة النبي اللي تبيع الجاج هي خطيرة الاشياء تخرج السحاب أشياء صورتك هكذا في ساحة تبيع الجاجة لا تصير الجاجة خارجة مش حابة والله صح كيف تخمن في الموضوع إلا مرة سبحان الله الحديث كيف يجر عايش يقول الحديث دور فجوة تدخل ما تخرج نجريش هكذا بارك الله تقايدة الله محمد رسول ما صابها ايه وش دخل اللفظ مع الموضوع مع الجاج شبيك تعمل وش دخل اللفظ ايه ايه مش حقيقة ايه وكيش حتى وصلنا للطاعة شكون اللي خرجت خوارج تتهم مطلوب تتهم مطلوب بها يعني تمرن بتلوان مطلوب تحكي ايش دخلنا إذا تعذر الإتباع على الله تعذر اتبعنا على الموضع أيوة سوارة الجبن الجاج هل يؤثر الطعام على الإنسان إيه شهر أنا في رمضان أنا أحكي الصيام أحكي نظرة الصيام عباد الشمس عباد الشمس الحمد لله ما شو نطلب مع عباد الشمس الإتباع الألفاظ جيد ما نكونوش عباد الألفاظ الله أكبر تحير كنا ف كنا في شيء ولا نفى فجاج فعلا مش قلت عباد الألفاظ إذا تعذر الإتباع على اللفظ نتبع على المعنى ما شاء الله شوفوا مثلا لو قال القائل لماذا نسمع المعربين والعلماء قاع يعربوا وبالعكس يرجحوا هذا والإعراب يذكروا لك سبع إعرابات لكلمة التوحيد لا إله إلا الله يذكروا سبع إعراب يقول لك والصحيح منها أن الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف علاش قاعدش نفهم الانسان يستشكل شد بزاف الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف على ماذا بشي بويه بدل من علاش رجحوا هذا وما رجحوا هذا يا اخوانا لما تتعرض تقول لا انا في الجنس اله اسمه مبني في محل نصب الا ذات اثناء ملغات أكثر الكلام العرب الله ولا الله الله ولا لا وش يقول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صح الله أكثر البدل خشبان تقول الله رأي مستثنى صح الله بدل بدل من واش بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف علاش ما تقولش عادي خبر ولا تقول قال لك لا تعمل في المعارف قاعدة ولا الشرط لا وش لازم شرطها ان يكون معمولاها درسناه في النكرات اعملت كليسة لا هذه تعلمنا فيها لم تعمل عمل ليس وقلنا لا تعمل عمل ان كذلك عمال ان جعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك او مكررة لاحظ لو كنت تقول الله هو الخبر كنت تقول الله هو الخبر او بدل من الضمير هذاك الضمير هو الخبر تقولي جعلت لا خبرها الله عالم ولا الضمير معرفة ما تقول شو علاش لا اجعله من الضمير المستتر في الخبر المحذوف لا إله معبود بحق يعني العلماء يقدروا معبود وهم يقصدون بحق فهمنا احنا بحق نزيدها لمقام انتشار المفهوم الخاطئ وإلا كلمة معبود تفهم منها هذا لأنه الله عز وجل لولي نحن نعبد الله نقول دائما كنا تقول نحن نعبد الله لازم تقول نحن نعبد الله بحق دائما نحن نعبد الله بحق لا إله معبود علاش يقول ما كذا باش ما ينسى ما يحكمش على إعراب على شخص ولا في مسألة تحكم بإعراب على شخص ما دارش فاصيلة هنا أنت من الطائفة تنكر الفواصل وش في فواصل ما بيش مهم أي حاجة تنكر يحذر منها فهذا بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف تهرب قاع على الإشكالات الواردة في النحو هنا عطفنا على ماذا؟ على اللفظ لا إله إلا الله عطفنا على اللفظ تقدير الكلام معبود بحق صح لو كان نجيب لك أنا مبتدأ هو مجرور نقول لك ما محمد أو خبر مجرور ما زيد بشيء إلا تفضل إلا شيء لا يعبأ به أو شيئا لا يعبأ به أو شيء لا يعبأ به ما زيد بشيء إلا شيء عطفنا على بدل من اللفظ إلا شيئا بدل من شيء بالرفع معطوف على محل شيء خش بشيء راه أصلا خبر. واللي قال شيئا أعمل ما عمل ليس والمفروض نعملهاش لخش هنا ذكرنا احنا في شروط ما التي تعمل عمل ليس أن لا يبدل من خبرها موجب مفهوم هذا. فطلع المهم انت ماشي شرط تبدل من اللفظ تبدل من الموضع ايضا تبدل من الموضع. المعبود نفسه ايه هو حقه فيش تعرفها وخبر هنا راه كون خاص يجوز حذف كون الخاص ايش تحذف كون الخاص كون الخاص متحذفوش لازم تخلي كون عام فبهنا كون عام هنا انت تقول لا معبود بحق لا اله معبود بحق هنا انه الان اصلا انه حتى بكري ما يقدروش كاع خاطرش كلمة الاله هي بنفسها معبود كلمة اله بنفسها معبود وبعد العلماء تبعنا يقول لك بحق تقول الكلام لا معبود بحق موجود الا الله العلماء يقدرك موجود صح شنو انت اليوم يخاف عليك كنت تقول هكذا تمتن يتهموك انت اشعري وتوحيد تاعك غير بالوجود وبالخلق والرزق صح التأويل الصحيح لمعنى الشهادة لا معبود بحق موجود الا الله علاش يقول لا معبود بحق ما يقولش لا اله معبود بحق لا معبود بحق موجود الا الله اذا الله بدل من الضمير المستتر وين في موجود عادي في شيء بكري في السراق لا معبود بحق الا الله صح تخدير الخبر موجود كيف حتى اله معبود بحق موجود الا الله صح ولا لا يلا ماشي. هل منه سؤال هل منه قوله عز وجل خاطر حنا واش نتكلم عن سؤال اي شيء الحكم الثاني ولا لا الحكم الثاني ترجيح الامرين تجويز الامرين مع ترجيح يتبع يكتب هذه الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جيبوها معربة هذه من الآيات التي تتنازع العلماء فيها كثيرا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وشنو هذا تام من في تقدير الكلام تقدير الكلام تمن فيه وراء مستثنى منه وهل الله في السماوات والأرض مفهوم تبانا هل هو منقطع إذا كان منقطع قلنا يجب النصب وقعت بين المطرقة والسنداني مفهوم هذا لا فهنا أقوى كثيرة حتى لجأ بعضهم تتعجب يلجأ بعضهم كابن مالك رحمه الله إلى تقدير شيء لا يذكر من في السماوات والأرض لا يذكر عجيب تأويل عجيب زمخشري لا شك أنه جعلها لك من المنقطع الذي المفروض كان ينصب لكن جاء على لغة القليلة هذه على الرفع قلنا لك يجوز رفع إذا كان يتسلط ما يتسلط يعني كلام كبير ابن هشام يدخل كذا منه واخر يدعي لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله اذا الوجود تاع من في السماوات ومن في الارض داخل السماوات والارض وجود حقيقي وكون الله عز وجل داخل السماوات والارض هذا مجازي سبحان الله مجازي بعدين الاخر يقول لا يجوز الجمع بين الحقيقه والمجاز في جمله واحده يلا جيبوا لنا معرب الحصة الجاية التي ستكون إن شاء الله السبت مشي هذه الأخرى بحثوا السبت هذه ما كانش نكون مسافر إن شاء الله وين رانا هذه أخرانية خلاص ترجيح ما شاء الله. إذا كملنا خلاص وجوب النص ما زال الأخرانية. الحكم الثالث بحثنا في هذه الآية جيبونا الإعراب الصحيح والذي يخضع للمعنى. مهم المعنى أنا ليه ما يفهمش الآية منيح ما خجابك بنو هشام خرج لهم آخر جهات أخرى قال مش بيكم هذه سمت مشكلة هنا وراء المشكلة قال لك محتوى ما يعرف لا يعلم من في السماوات وما في الأرض إلا قال ما علاش مش عربته من فاعل يعلم قال ما عندي مفعول به احتوى ما يعرفوش كاين في السماوات وما في الأرض إلا الله أنا تتكون الجواب تاع الإعراب ممكن مفهوم هذا ولا لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض احتوى ما يعرفوش من في السماوات ومن في الأرض شكون إلا الله بحثوا فيها ذكروا النشر ونبحث ذكر أقوال العلماء وبين الضعيف منها ويستفيد أشياء سأل من ابن هشام من شمع بيش بيك شام هاوليك الإعراب الله يبارك ما يخالف لا عقيدة ما يخالف نحو فاشتعر بالله هنا رأوا استثناء مفرغ يعلم يحتاج فاعل ارتفع الله ومن حيث العقيدة يخالف ما يخالف العقيدة عاد ثم هذا في الراس هذا نقطعه بإذن الله. الحكم الثالث عييت خلاص الحكم الثالث شو هو وجوب إخضاع العامل لما بعد العامل لما بعد إله إخضاع العامل لما بعد إله نفسه لللام هذه اسمها اللام التعدية لام التعدية وتطلق على المؤثر والمؤثر عليه ضربك لزيد وضربك لزيد وقوعك تحت الضرب لزيد أو ضربك لزيد تفاعل احتمل له لم تأدية تكون تقوية لها يضعف العامل ماشي هذا سهل متى إذا كان مفرغا إذا كان مفرغا هنا تذكر الآية كيف تأثر هنا والمفروض المفروض هذا ما مش مفرغ في الظاهر مش مش مسبوق أصلا بين فيه تقول لأنه تضمن معنى لم يرضى هنا تذكر الآية تقول المفرغ هو المسبوق بنفي أو شبهه وناقص يعني غير ليس هناك مستثنى منه مش مذكور هنا تجيب الآية كيف تعرب أن يتم نوره مفعول به ليأبى وهو في حقيقة ليس مسبوقا بنفي قلت لا بل هو مسبوق بنفي غاية ما في الأمر أن النفي هنا مفهوم لك يعني اتفقنا وتنظر النسائل اتفقنا هذا الآن مسألة واحدة نختم بها المجلس وهو العامل مسألة السادسة العامل لا سادسة قد ذكرنا الشرح ذكرنا بعد الشرح والتعريف ذكرنا أدوات الاستثناء بعد أدوات الاستثناء ذكرنا أنواع الاستثناء بعد أنواع الاستثناء أحكام الاستثناء بعد أحكام الاستثناء خامسا العامل العامل في المستثناء شو هو ثمانية أقوال كل قول أضعف من الآخر وخاصة بعد الأقوال عجيبة كان يقول لك الخلاف وش هو الخلاف وش هو الخلاف هذا خلاف تاع العلماء حميلها الخلاف تاع العلماء هو اللي يسموه شغل العرض بكري هكذاك غادي كيفاش ننطقوا بالمستثنى ننطقوا به منصوب علاش خاطر احنا نختلفوا من بعدنا خلاف يعني مخالفة ما قبله المبادئ كما بكري مرة واحد ذكر لي فائدة عندما كنا نتحدث عن المالكية قلت له المالكية المفروض هم يكونوا أبعد الناس عن البدع كما بكري بكري أبعد الناس عن البدع هم تلاميذ مالك صح تقرأ تاريخ تلاميذ الإمام مالك من أشد الناس على أهل البدع وأهل الأهواء وغير ذلك قلت له المفروض الآن هما يعني يحيوا هذا المذهب بذم البدع وهذه الأمور قلت له فإذا بهم واقعوا للأسف بزاف بدع يعني قال لي صح صدق قال لي وخاصة كانوا المالكية علاش ما انتشرش التشيع في بلادنا 14 اشتجم له، تروح للشام، تروح للبنان، تروح للعراق، فما له تميز شكون الشيعي شكون هو. الحمد لله يعني في المغرب العربي انتشر المالكية، كانوا من أشد الناس على الشيعة خاصة. ماشي صادق هنا، قال صادق حتى إنهم ذكروا أن التشيع من نواقض الوضوء، وكان إنسان يعتقد باللي يعتقد مذهب شيعي في دقيقة راح الوضوء. فتتعجب من هذه الفكرة، كتب الله أين؟ فإذا بنا نقرأ في المتن، أنا قرأ شيء ما فهمتوش، قريته من قبل ما فهمتوش، هو فهمه بهذا الفهم. فقال ذكروا أن نواقض الوضوء أسباب وأحداث، وأسباب وأحداث ما عن تعرضه، وما يقول لكم من الأسباب رفض تصير رافضي، والله كان معني رفض حاجة أخرى، الرفض عندك حاجة أخرى. وش يقصدون هنا؟ ايش في أقدر تقول تشيعي تشيعي وقت شكون يفسر هذا بالرفض هكذا؟ قال حتى واحد هكذا قال نفحت له قرا الرفض عجباته بها الرفض رفض نية، خاصك توضا بعد تنوي ما توضاش ولا تنوي الوضوء تطرح الرفض حتى في الصيام وفي الصلاة تجد الرفض. يقول لك الرفض بعض العلماء الرفض يقول لك من نواقض الرفض، يعني انت راك صايم راك صايم راك صايم بعد تقول لا لا نفطر، راك صايم بعد تقول نفطر، هنا رفضت نية تاعك تحولت قال هنا رفضت اذا فطرت قال بعضهم ما كش منها هاك تصلي وقيل انه خرج هنا بطلت صلاتك عند بعضهم الرفض هاك توضى هاو نفس البط هاك توضى خلاص قلت بسم الله ونويت الوضوء بعد عاود ترفضت هذيك النية هاو ما توضاش ما هذا ما نحسبوش وضوء الرفض ولا مشي رفض رفضت الوضوء تام شو معلو قلت راح توضى في ذهنك راح توضى مش يندير يعني توضى للظهر ما نتوضاش للظهر نحسبه حاجة أخرى. هل العبرة بالنية التي سبقت الفعل ولا بالعبرة بالرفض الحادث؟ هو طبعا كان من الشعب ما قتلوش هذاك النهار، لكن كان قتلوا هذاك النهار ينتحر ينتحر يعني خليك يعني حنقول حتى برد شوية وبعدها رفضتوا ترفضوا لازم ترفضوا سبحان الله الأثر الخلاف العامل هو الخلاف، خلاف بين العلماء لا الخلاف عادي ما قبلها مخالف ما بعدها هذا هو العامل. احنا نعرفه بلي ما كانش هناك عامل معنوي الا شيئين اثنين شفناه واش نقولوا شيئان وشيئين تفضل الا شيئين ولا شيئان شيئين علاش لانه تام موجب ولا شيء موجب ليس هناك عامل معنوي الا شيئان او شيئين لانه تام منفي ليس هناك لكن وكل العوامل اللفظية إلا عاملان ولا عاملين تفضل وجوبا ولا جوازا وجوبا لماذا لأنه تام موجب يعني تحرص على الراجح وتخلينا الصواب كائن الصواب هو في هذه الأقوال الثمانية هذه فكان يقولك العامل من قبل العامل من فعل أو شبه اخترت ما يكونش عامل ما يكونش عامل خالف لازم يكون فعل ما كانش فعل تبهنا الصحيح هو الذي اختاره ابن مالك وعزاه الى سيبويه والمبرد عزاه هذا في كلام تعرف في التسهيل في الشرح الخلاصة يقول لك باللي الصواب ان العامل هو الا نفسها الا هي اللي نصبت هذا هو العامل إلا لأنها تضمنت معنى استثني تضمنت معنى استثني وأشار إلى هذا في ألفيته فقال ما استثنت إلا معتنا من ينتصب وبعد نفي أو كنفي ننتخب افتح الأبيات ذاك حين نشرح وأشار إلى أنها العامل عندما قال وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العالى وش تفهم وش تفهم وألغي إلا ذات توكيد وش تفهم اللي هي كانت عاملة حتى احنا نقول ملغات وش معناتها ملغات معناتها كانت عاملة إذا الصواب هو هذا نقرأ الأبيات لنشرحها شرحا نفهمها به ما استثنت إلا وش تفهم منه؟ ما هي عملت مع تمام تام، ما استثنت إلا مع تمام. قال موجب لما قاش ما قاش، سنفهم أنه موجب من خلال الشطر الثاني. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وجوبا وبعد نفي أو كنفي، شو كنفي شبهه أو كنفي انتخب اختير اختيره اتباعوا متصلة نقطة، اتباعوا متصلة نقطة. هنا بزاف الناس تعطف عند الهلاصقة البيت مع الاخر، لا اتباعوا متصلة نقطة. وش تفهم من قولي اتباع متصلة؟ انه يختار الاتباع. ايه بس عش تفهم بلي يجوز النصب لكنه المختار هو الرب. هنا النقطة أعطاك في البيت الأول شو؟ أو الشطر الأول من البيت الأول شو أعطاك؟ حكم تام الموجب. الشطر الثاني وبعد نفي أو كنفي ننتخب إتباع ما اتصل، أعطاك التام الموجب الترجع يجوز في الوجهان ولكن إتباع أفضل. وانصب منقطع حكم المنقطع، هل فصل ولا ما فصل؟ وانصب منقطع. زف الناس عن بالهم او يتكلم على مسألة واحدة هنا، انتخب اتباعه ما اتصل وانصب منقطع. الله يهديك، منقطع يجبه نصبه. خش زف الناس يعطفوا في الكلام ما يفهموش كلام بالمال. انتخب اتباعه ما اتصل وانصب منقطع، لا نقطة انصب منقطع زيد. وعن تميم فيه ابدال واقع، قلنا لكم بنو تميم يجيزون الإبدال في المنقاطع لكن إذا كان منفيا ولم يمكن تسليط العامل عليه. لا هذه بقيد، هذا المهم لازم نفهم كلام بالملك على وفق الشرح هذا. وعن تأمين فيه إبدال واقع، نزف هنا إبدال وش راح فهمه عن بالهم مسألة دي تانا تجاوز الوجهين مع ترجيح الإتباع بالبدلية، لا ما عنده حتى علاقة. لو يتكلم عن المنقاطع هذه خلاص أعطاها حقها في الشطر الأول وبعد نفين أو كنفين انتخب اتباعه ما اتصل، هذه حطها لك في الشطر الأول. دوك الآن مسألة منقطع وانصب منقطع وعن تأميم فيه إبدال واقع، مفهوم؟ فهمنا البيت دركا المسألة تاع المنقطع. ثالثة بيت وغير نصب سابق في النفي قد، وغير نصب سابق، غير نصب سابق شو غير النصب والإتباع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه واختر إن ورد. شو هذا البيت؟ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، احنا مش قلنا يجب النصب لكن بعضهم أجازوا الإتباع إذا سبق بنفي. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ونصبه اختر إن ورد. فهم هذا؟ هم إن شاء الله بيفيد بمالك. هل ذكر كل الحالة اللي ذكرناها احنا؟ تام إذا كان وجوب النصب، إذا كان تام موجب منقطع تقدم مستثنى منه وبالتفصيل ترجيح الوجهين، إذا كان تام منفي مفرغ سيأتي. أقرأ البيت اللي بعد، وإن يفرغ سابق إلا لما بعده يكون كماله إلا عدم. وش تفهم؟ انسى الا المفرغ يسلط العامل على نار. ذكر لك الحالة اللي ذكرناها في اربعة ابيات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.